على فكرة طلعت الاس ينود دي يعني مش راس دبوس ولا نقطة، ده طلعت حاجه كده طولها بتاع سنتي واحد ونص سنتي، حاجه ليها طول يعني وليها عرض بتاع 2 مللي، يعني حاجه حلوه حاجه زي كده. الاس ان او دي طلعت تاني هي بتطلع حوالي 120 امبلس في الدقيقه، بس احنا عشان عندنا فيجن سبلاي للهار بيخلي الايه في سبريشن شويه مش كده على الاس نود، فتلاقي نبضنا بقى مش 120 بقى، هيبقى 90 هيبقى 80 هيبقى 70 حسب الايه الوضع بتاعك. طبعا الفيجن تون ده بيزيد فينا في الناس اللي عندهم لياقه بدنيه، اللي هنشوف بعد شويه ناس الاثليتس ناس الرياضيين هم زي كده المسلمين عنده الفيجن تون عالي، فتلاقي البالس ريت مثلا 50، يبقى انا ممكن اجري من هنا لحد بنها ما تعبش. خلي بالك مش تعبش. بنها مين اقرب واحد في العالم الهارت ريت بتاعه قل لدرجه قصوى؟ خلي بالك ان دي ايه؟ انت لما تقعد كل ما تجري انت كل ما تجري الهارت ريت ايه؟ يزيد، فتقعد تستريح. مين اللي بيرجع الهارت ريت؟ الفيجاس. فكل بقى ما تقعد تجري وتنتظم تلاقي الهارت ريت بتاعك ايه؟ يقل. فيبقى الريستنج بولس عندك احمد صلاح معاك في السكشن. تقوم بقى انت لما تجري اجري زي ما انت عايز. انت لازم وانت قاعد الهارت ريت بتاعك ابو صلاح بتاع الاطباء كلهم حوالي 9 يا دوبك تعدي الشارع بقى 130 كان نفسك ايه؟ دي حقيقة والله. في لاعب تنس طويل بورج، بورج ده هو اللي بدع البتاع اللي بيلبسوها دي بيلفوها على الدماغ بتاع اسمها العراقة دي، ولا بيقول لك عليها صورتين حتة قماشة وسخة كده لفتها هي حتة خلقة كده أو خيش، عارفة الخيشة؟ عارفة الخيشة؟ الخيشة دي بتبقى مساحة يا ده الناس بتقول بتاع اللي لفيت على دماغه دي كان زمان، الكلام ده كان زمان خالص احنا صغيرين الناس كانت بهذا الشخص هو حاجة بيقلبه وهو صرح هو مرة قال لك إن أنا أجري بطل أجري في التمرين أجري ما أتعبش بقعد أجري لحد ما أزهق. هيزهق يبطل. لأن الهارت عنده كان قليل جدا فمهما يجري هيبقى كام؟ هيبقى 90. عشان كده لو واحد يقول لك أنا رياضي أنا مواظب أقول له تعالى أقعد وريني ريست البالس بتاعك. لو فعلا واطي يبقى انت فعلا مش رياضي. مش يطلب بقى ايه؟ خلاص مش عايزين نفكر فيها. يروح الجيم مره في الشهر. يقعدوا يلعبوا كرة حافين على الاسفلت. في البيجامة. في المناظر في لابس بنطلون بيجامة حافي ولابس حمالات. هو اللي يلعب كرة شراب في الشارع. مناظر في منتهى الوساخة. دي حاجة طبعا انا كده لسه مش راح صحيح. المنظر ده كان قلت لكم المنظر ده كان موجود فين؟ مطار القاهرة 2 مطار القاهرة اتعمل نمرة 2 في باركنج كبير قوي فيه اللي هو مستواه تحت انت متخيل مطار شبه ده. كان لسه بقى المطار ايه؟ لسه بقى جديد لسه بقى ما فيش بقى يعني لا يعني لسه ما ايه؟ يعني مش شغال قوي مش شغال خفيف. زي فكل شباب مصر كل شباب مصر يعني كانوا بيلعبوا كوره قدام المطار القاهره نمره 2 وكان الشرطه ما بتدخلش حاجه يعني حتى كانوا الطلبه اللي معايا ايامها كانوا الطلبه معايا هنا اهو كانوا زي الطلبه يعني كانوا يقولوا لي يا دكتور ليه ده احنا ايه؟ احنا رايحين نلعب كوره في المطار كانت حاجه مشهوره المطار فعلا منظر بتمسكر ولعلمك انا ما بسكتش رحت بقى شفت رحت شفت المنظر ده بص كمية ملاعب محطوطة وعيال بتلعب ومتفرجين ومناظر أدارة تطلع الكورة فتخيل بقى أنت لا بتخيل بص في السياح يخرج من المطار الى ناس بتاع كرب الشارع. بص المنظر ايه ده حاجه والله العظيم. قعدت الجهاز الصغيره مده لا تقل عن 6-7 سنوات متتاليه. اه والله العظيم طبعا كان فيه بقى كل النوعيه. فيها في دكاتره كويسين زيكم في بقى العيال اللي بقول عليهم مطروح جامع وحافي ولاد مقطوعه على حاجه في المناظر دي في حط فلوس تحت لسان حاجه بعيده عنك. قول خلينا في الموضوع. نخش بعد كده في اي بي نود بقى. في اي بي نود دي عباره عن ايه؟ اي بي نود اهي. اي بي نود ممكن عارفينها ما مرسوم عندكم. ادي الغرض. ادي الغرض اهو. وادي الاس اي نود. طبعا بتدي الاي بي نود. الاي بي نود طبعا هتدي الاي بي باندل. والاي بي باندل هتروح جايه تفرع الليفت باندل والرايت باندل. كل باندل بتتفرع تكريس الى التركيبشي فايبرز. لكن الكلام ده الاس اي نود اي بي نود اي بي باندل ليفت باندل رايت باندل. وبعدين يطلع بقى منها ايه؟ شويه ده اتجاه الامبلس. ربنا خلق بقى الاي بي نود فيها ايه بقى؟ فيها فيسيولوجيكال ايه؟ صح؟ ليه؟ عشان الامبلس تطلع من الايتريام تعمل ايه للايتريام؟ استيميوليشن. تيجي الامبلس تعدي على الفنتريكل يروح الاي بي نود عامله ايه؟ لوك خفيف استنى استنى يا امبلس لما الايتريام يخلص الكونتراكشن وبعدين ينزل عشان يبقى العمليه ايه؟ كده. دي خباكه الامبلس بتعدي بسرعه الصاروخ. سرعه رهيبه وقادر سريعه جدا المسافه ما فيش. ممكن الامبلس دي قادره ان هي تطلع من الايتريم الى الفنتريكل بحيث الاثنين يعملوا كونتراكشن في وقت واحد. في امراض هندرسها كده هتلاقي الهارت بيعمل كده. الايتريم مع الفنتريكل. ربنا مخلي الاي بي بلوك الفيسيولوجيكال ده عشان نضمن ان الايتريوم ينقبض ثم ينقبض الايه؟ الفلتر. دي اول ميزه. الميزه الثانيه ايه بقى يا جميل؟ هو الايتريوم ايه وظيفته؟ فاكرين؟ كان بيقول لنا ايه؟ ده ريزرفوار. ده هو بيعبي شويه الدم والدم نازل نازل هيروح فين؟ لكن الفنتركل وظيفته ايه؟ بامب. ده هيوصل الدم لحد طراطيف صوابعك. شوف بقى ازاي؟ طبعا ربنا حامي الفنتركل شويه. الايتريم ساعات يحصل فيه اريزميا. حاجه اسمها ايتريال تاكيكارديا هناخدها، ايتريال فلاتر، ايتريال فايبريليشن. فالحاجات دي كلها يقول لك ايه؟ مش مشكله بقى هو الايتريم بدليل ادي بنشوف العينين هنا هو معانا عندهم اي اف. زال عفريت ولا زال عفريت خلاص كده. فطبعا ربنا خلى الاي بي نود بقى هي الصمام الامن بحيث ان الايتريوم لو حصل فيه اي اريزميا لا تنتقل للفنتريك. تيجي الامبلس يعني مثلا الاي اف دي الاي اف دي مثلا تلاقي الايتريوم ده بيضرب له ولا 300 ضرب في 300 امبلس في الدقيقه. لو دول عدوا الفنتريك يبقى ايه؟ مصيبه. يبقى اذا لابد من الايفي لوك هنا ربنا عامله عشان الحكايه دي تو بروتكت الفنتريكل من اي اريزميا في الايتريال. وطبعا احنا كلنا نتذكر الدواء العظيم اللي في ازاي اقوى دواء بيعمل ايفي لوك في الدنيا والديجيتاليز. والديجيتاليز اتفرض بحاجتين يعني في تناقض بوزيتيف ايدوتروبيك والايبي بلوك. لان كل الادويه اللي هي بوزيتيف ايدوتروبيك كلها بتنهانس الايبي كونتاكشن زي كل الدوبامين والدوبيتامين والسيمباسوماتيك والامبرينون والادويه العجيبه دي. ده الا الديجيتاليز. عشان كده الديجيتاليز ده مقدس قوي في مرضى القلب بالذات اللي عنده اترا فايبريليشن. وحتى بتوكر بيرجو لك هو الديجيتاليز يعني مش حاجة مهمة قوي، بس هو أهميته واقعة في الحتة دي. لو فيه ايه؟ إيتريال طبعا بيقولوا معلومة مش مهمة المعلومة دي على فكرة، انما بيقولوا ايه؟ بيقولك هو ربنا خلى الاي في نود لا تسمح بمرور عدد معين من الامبولس، يعني دايما تلاقي الاي في نود كده ممكن ما تعديش امبولسز اكتر من 180 اكتر من 160 ما يعديش ال 300. طب في نقطة مهمة بقى، في نقطة مهمة جدا، يبقى دي كل في الاي في نود. لما انا الاقي الاي في نود بقى بتاعت العيان مش عارفه تسد على حاجه، اروح انا اعمل لها انهانسمنت مين بالديجيتاليز، يبقى الديجيتاليز ايه؟ يظبط الموضوع. بعد الاي في نود نخش على مين؟ اللي بعد الاي في نود. ايه نو كده ريتروجريد كونتاكشن، يعني يا حبيبي ما تبص يا اخويا على السبوب، مش احنا طول عمرنا واخدين الامبلس بتيجي من اس اي نود للاي بي نود للاي بي بندل مش عارف ايه وما ينفعش ترجع. يبقى هنا الامبلس ماشيه في وان دايركشن. طب عايز استفاد انا بقى بالمعلومه دي يا حلو، خليك بقى معايا لو سمحت، خليك معانا دلوقتي. مين البيس ميكر الطبيعي بتاعنا؟ البيس نود. طيب دلوقتي في كلمه تعبير، في تعبير في الكارديولوجي اسمه فوكس. لما عنده فوكس يعني حته في القلب عايزه تبقى زي الاس نود، عايزه تبقى البيس ميكر، يبقى فيها اوتوماتيستي. فلو ظهر فوكس في الاتريوم، خلي بالك بتضرب اسرع من الاس اي نود، القلب بقى هنا بيعمل حركه نص كوم، يروح سايب الاس اي نود يروح ماشي تبع الفوكس دي. يعني انا دلوقتي طبعا دي حالات مرضيه، انا راجل مريض وعندي مشاكل في الهارت، كيمياء، عندي اي حاجه، فالمرض اللي عندي ده بس كده، لو انا عندي قلق شديد وعمال اشرب بقى في قهوه ونسكافيه وبيبسي وسجاير وعمال اطبق الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، ولذلك في ناس فينا بيجيبوا كيس، بس ما تخافش تروح ظاهره فوكس في الاتريام، وتروح ايه بقى الفوكس تظهر فجاه بتطلع انت صواريخ اسرع من الاس نور، يروح القلب ايه ماشي مع الفوكس ويسيب الاس نور. في اللحظة دي بقى خلي بالك الامبلس جاي منين؟ من الفوكس اللي في الاتريوم، يبقى الاتريوم هيتبعها والفنتركل ايضا سيتبعها. لان الفنتركل ايه؟ الفنتركل بتاع تحت، والله جات لي الامبلس من فوق اوكي امشي معاه. لكن لو ظهرت فوكس في الفنتركل، في بقى مرض اسمه ايه؟ اللي انا قلته ده اسمه اتريال تاكيكارديا، يعني هنقوله على طول. في مرض تاني اسمه فينتريكولار تاكارد، ان الفوكس ظهرت في البنت. انا عندي برضه سكينك هارت وحاجات زي كده، فراح طالع لي الفوكس فين؟ في البنت. راحت الفوكس ايه؟ ماشيه بسرعه جدا. راح الفنتركل ماشي تبع الفوكس. وسايب بقى الاس نود اللي فوق دي ماليش دعوه بيكي. يبقى لو الفوكس ظهرت في الفنتركل، الفنتركل يمشي وراها. طب الاتريوم يمشي وراها ازاي؟ مش هيمشي. لان الامبلس مش هتمشي باتجاه عكسي من اسفل الى اعلى، هي خلاص، لكن هي في الفنتركل، خلاص هي في الفنتركل يبقى تبع الفنتركل، يلا يا فنتركل امشي معاها. دي اسمها ايه؟ نو ريتروجريد كونتاكشن. خلي بالك عشان دي كلها عباره عن قواعد، هذه القواعد هي اللي هتفهمني الايه؟ الاريزما. نيجي القاعده اللي بعدها اللي هي ايه بقى القاعده اللي بعدها؟ ريسبيراتوري ساينس اريزم، دي هي عباره عن ملحوظه او ملاحظه، يعني ساعات انت لما بتخش في الانتنسف كير، اول من الحاجات فاللي انا عايز اقوله ايه؟ بقى؟ الانبلس الهالة. لو انت دخلت في الانتنسف كير هتلاحظ حركة. هتلاحظ ايه؟ حركة. ايه الحركة دي؟ هتلاقي ان العيان لما بيعمل انسبيريشن، خلي بالك العيان لما بيعمل انسبيريشن تلاقي الهارت ريت يزيد، اكسبيريشن الهارت ريت يهدى. ودي حاجة احنا خدناها ايام زمان ان دي اسمها ريسبيراتوري ساينس اريثميا، ان هي حاجة نورمال فينا. ليه؟ لانه كلنا قاعدين اهو يا شباب، مين البيس ميكر بتاعنا؟ الاس اي نود. اول ما انت بتاخد انسبيريشن الفينس ريتيرن بيروح لمين؟ للرايت اتريوم. فالرايت اتريوم بيبقى ايه؟ دايليتد سنه. يوم الاس اي نود فايبرز تبقى ستريتشد. اول ما الاس اي نود فايبر تبقى ستريتشد سنه، اوكي؟ تروح عامله ريفلكس تاكي كارديا. يبقى كلنا طبيعي اثناء الانسبيريشن كلنا لازم يحصل لنا الهارت ريت يزيد ويقل في الاكسبيريشن. بس المنظر ده اكتب، ده بيبان، اكتب ان ده بيبان في المونيتور اللي في الاي سي يو. يعني انت حضرتك لما تزور الاي سي يو هتلاقي دايما المونيتور كده قدامك. انت غصب عنك وانت لسه بقى جديد تقعد تبص على المونيتور، تبص ده لو بيجي في التلفزيون ده يقعد يعمل لك كده وبتاع والمزيكا بقى تشتغل ان في خطر وبتاع. هاتي الحركات دي مش علينا، انت لا انت مش علينا. العين ايه؟ هيموت؟ يموت. حلو. المهم فانت تلاقي ايه؟ لاحظ ايه؟ تلاقي الكومبلكسات شويه تجري شويه تبطأ، فانت تفتكر ان في حاجه غلط. لا، ده نفس نفس اللي بيعمل كده. ده معناه انه نورمال. ده معناه ان الليست نود هي البيس ميكر يا عم الحاج. عارف لو القلب ماشي مع فوكس ثانية ما يحصلش كده. يبقى دي تعتبر ايه؟ تكتب عليها ان دي جود ساين. طيب كاروتيد ساينس مساج يا حلو. الكاروتيد ساينس مساج اللي هو فين؟ الكاروتيد اهو، فاكرين؟ ده ثايرويد كارتج اهو، ده ثايرويد كارتج. عايز كده؟ ده ثايرويد كارتج. بعد الثايرويد كارتلج ما يخلص كريكويد، عند الليفل اوف كريكويد تيجي كده بالصمت وتحس في نفسك، هتلاقي الكاروتيد بالسيشن شغاله هنا، هنا كانت الكاروتيد ساينس وليه المساجن بعدنا الضغط بقى يعني. بس على ناحيه واحده ضغط ضغط ضغط يا شباب. الحركه دي انت ممكن تجربها في نفسك. في بعضنا مش كلنا هتلاقي الهارت ريت نزل، لان الحركه دي بتعمل فيجا ديستريبيوشن. طب السؤال يا حلو بقى، دلوقتي انا عندي اريزما دلوقتي، يعني قاعد انا اهو، قاعد انا اهو، فقلبي راح عمل كده بص مره واحده، ايه ده؟ ده في فوكس ظهرت عندي فجاه. طب هي اتريال ولا فنتريكولار؟ اروح اعمل كاروتيد مساج. لو الهارت ريت قل تبقى الفوكس لان الفيجاس بيسبريس اتريوم، ولكن الفيجاس ملوش دعوه بايه؟ بالفنتريكل. كلنا نذكر حاجه اسمها فيجال اسكيب فينومينا، ان ربنا خلى الفيجاس ما يروحش للفنتريكل. شوف ده ازاي؟ طبعا يبقى هنا الكاروتيد ساينس مساج اكتب عليه انه ثرابيوتيك ودياجنوستيك. بس هو يعني برضه عشان بس تبقى فاهم، يعني ان هو بيبقى افكتيف بنسبه 50%، يعني لا يعتمد عليه اعتماد كلي. يعني في ناس مهما تعمل له كاروتيد مساج ولا حاجه ولا حاجه. الكتاب يا اولاد دي نقطه هامه جدا. واخدين بالكم ازاي ده؟ لان دايما يقول لك ايه؟ العنوان كده دكتور في الاستقبال ولا الست ضغطه كان نبضه كان سريع جدا، فعملنا له كده النبض ده. كان دي كانت فوكس فين؟ ليدر ولا فان كده؟ اخر حاجه وسهله خالص حاجه اسمها كانون ويل. كانون يعني ايه؟ كانون يعني المدفع. المدفع انتوا شفتوا الدينك فينز ولا لسه؟ ايه شفت السيشن؟ لا ده بص بقى ليه يعمل ازاي. بص يا دكتور تلاقي بص الاستيب مصلود مصل واقفه كده حلوه اهي مفيش مشاكل. مره واحده بص هو عامل ازاي تروح طلع ورجع تاني. ده بص طم ايه ده كانوا كانوا نفس على البيضه شبوها بالكانون فعلا. طب ايه اللي جرى يا ولد؟ حصل حاجه غريبه جدا. بص على الاكزامبل اللي انا حاطه لك. كومبليت هارت بلوك. مين اللي ماشي الاس نود شايله مين؟ الاتريا. مظبوط؟ يلا يبقى الاس نود شايله الايتريا. الايتريا ماشي مع مين هنا؟ بص بالكوميت حد ده يعني يشوف. يلا يبقى ده الاس نود ماشي معاها مين؟ الايتريا. طيب والفنتركل ماشي مع مين؟ طب بص عندنا ببص ليحيى ليه؟ بص ابوني بشوفه يحيى شايفينه هنا. دي حالة ايه؟ كومبليت هارت بلوك. دي كومبليت ايه؟ هارت بلوك زعلانين. يبقى دلوقتي دي حالة كومبليت هارت بلوك. يعني ايه؟ الصلة ما بين الاتريوم والفنتركل اتقطعت. يبقى الاتريوم ماشي مع مين؟ السينود. طب الفنتركل ماشي مع مين؟ مع حاجه اسمها ايديوفنتريكولار اسم البنتك. ربنا مديله هذه الصفه. خلي بالك الصفه هايله في البنت. طب دلوقتي بقى بص يا جميل كده يبقى الايدرام شغال بمين؟ ها السينور يبقى معايا كده والفنتريكل ايديوفنتريكولار اسم. اذا ما فيش بينهم هارموني. ده رايس وده له رايس. هتلاقي ده عمال يهبل كده والتاني بيهبل فاوكيشنالي الاثنين هيروح عاملين كونتراكشن ات ذا سيم تايم. شوف بقى المشكله عامله ازاي؟ فالحركه دي بقى تعالى نتخيل الكلام ده على الرايت سايد اوف ذا هارت اللي هو له علاقه بالنيك فينز. قول لي بقى حلو دلوقتي لما الرايت فينتركل ينقبض الترايكاسبيد ده بيحصل له ايه؟ يفتح ولا يقفل؟ إيه؟ يعني بص كده بص عندي كده خليكم معايا. تريكاسب الفالف اهو تريكاسب الفالف اهو فتح. الدم بيملى يملى يملى يملى. يجي الرايت فنتركل بص هينقبض يروح قافل مين؟ تريكاسب الفالف. يبقى في لحظه الرايت فنتركلر كونسيستول تريكاسب الفالف ايه؟ كلوز. في نفس الوقت ده الرايت اتريم بيكونتراكت. يبقى الرايت اتريم بريشر عامل ايه بقى؟ فيري هاي. وهي لحظه هذه اللحظه اللي بيحصل فيها النبضه بتاعت النيك فين. يبقى على ما يدل على ما تدل الكانون ويف تدل على كلمه هامه عندكم اسمها ايه؟ ايديو تبقى اتريو فنتريكولار ديسوسيشن. يعني كل واحد بقى في وادي ولورايز. عارف الكلام ده ممكن يحصل في مين؟ يحصل في مين كمان؟ طب ما تبص فوق على كلمة نو ريتروجريد كوندكشن. ايه رأيك لو واحد عنده فوكس في الفنتركل؟ الفنتركل هيمشي معانا. طب والايتريام؟ هيقول لك انا ماشي بالاس اي نود. يبقى الايتريام شغال بالاس اي نود والفنتركل شغال بالفوكس. برضه هيحصل برضه كانون ويب. برضه كانون ويب هتحصل. يبقى الكانون تعني الايتريام مش ماشي مع الفنتركل بنفس الطريقه. كل الحاجات دي على فكره بتساعدني في التشخيص. يعني هو ملاقي الكانون دي حاجه من اثنين. اما فوكس في الفنتركل ده كومبليت هارت بلوك. ده من هارت ريت عرفه. كومبليت هارت بلوك شكله ايه؟ حالات الكارديك. وده هنشوف ازاي دلوقتي. بس دي قواعد هامه. اخر قاعده وهي يعني بسيطه جدا. الاويرنس اوف هارت بيت فيري فاريبل يا دكتور. يعني ما تسألش عيان اصل ده ساعات وجه العين ايه عندك بالبيتيشن يقول لك لا تيجي تكشف ايه ده عنده عم ايه اف ده ولا ايه بس هو ما بيشتكيش عادي يا دكتور هو في انسان ما بيحسش بالبيتيشن في انسان بيحس يعني ايه عمليه فبيقول يبقى لا يعتمد هنا على الهيستوري بتاع المريض برضه لوحده خش بقى على سيبك من الميكانيزم دي خالص دلوقتي هنعمل بقى جنرال سكيم عشان نحل مشكله الايه؟ الاريزميا بالفعل. اي اريزميا تجيلك في الامتحان هتتبع هذا السكيم. ده الموضوع الوحيد اللي انا هعمله، اعمله حاجه زي كده لانه فعلا ده بيحل المشكله. السكيم عباره عن ايه؟ عنوان الاريزميا بكتبه ثم بحط حاجه اسمها فاسيتوسيولوجي، هنشوف حالا. ثم بحط الكوزز او الايديولوجي، كل الايديولوجي الايديولوجي بتاع الاريزما يا ابني واحد فانكشنال اثنين درجز ثلاثة باثولوجيكال كوز. يعني انا ايه اللي هيعمل لي اريزما؟ لان حاجة فانكشنال يعني اضطرابات وظيفية بسيطة او ان انا باخد دواء اعمل لي مشكلة او ان انا عندي مرض في القلب فعلي. هنا لا خلي بالك من هذه القاعدة يا ولد، خطورة الاريزميا في حالة واحدة إذا كان هناك أورجانيك هارد يعني ما تيجي تقول لي إيه يا دكتور ده أنا عندي كذا أو مامتي كذا وعندها بالبيتيشن وطلع كان يماني أقول لك عملت إيكو؟ آه الهارد سليم؟ آه ما تقلقش يعني. لكن لما أنا راجل سكينك هارد أو أنا راجل عندي دبل مايترال والهارد بتاعي دايليتد والدنيا بايظة زي العينين دول ده مش كويس. الخطورة تكمن في الاريثميا في وجودها مع الاورجانيك هارت. تعال نشوف الفانكشن، ايه الحاجات الفانكشنال اللي بتزود الهارت ريت يا جميل؟ والله الاول تقلل الهارت ريت، تقلل الهارت ريت الاول. الهي مين يا حلو؟ ديب سليب، النوم العميق، الجماعه الاسيليتس زي ما وصفناهم، الناس اللي هم ايه كمان؟ هم دول طيب. في بقى حاجات تانية، في بقى حاجات تانية. ايه الحاجات بقى الفانكشنال اللي هي ممكن تزود بقى الايه؟ الهارت ريت برضو زيادة معينة، طبعا خد بقى الستريس والاكسرسايز والبريجنسي والانيميا والسايروتوكسكوزز، كل دي حاجات يعني ايه فانكشنال يا دكتور؟ يعني انا قلبي سليم. بس انا بشرب قهوه كتير، على فكره الكافيين ده بيكتب عليه القهوه، طبعا القهوه والنسكافيه ومش نحطهم، و ايه كمان؟ الهلاب ده البيبسي والتدخين، مكتوب تدخين، كل ده بيعمل ايه؟ فدي كلها اضطرابات وظيفيه من الحاجات لكن انا قلبي مفهوش حاجه، لازم اميز. الانيميا ممكن ابقى لها ليميت، تلاقي مثلا واحده عماله تقول لي ايه؟ الهيموجلوبين بتاعها تسع يا دوب لما بطلع السلم قلبي يدق يدق يدق، طب انت انيميك يا سيدي. وايه بقى؟ وانيميك وعماله ترقع في نسكافيه والناس المدمنين اللي عمالين يحطوا نقط النيزل دي كونجستن نقط، كل ده بيبقى ابسورد. طب ايه بقى يا جميل؟ الحاجات اللي هي بتبقى اورجانيك هارت ديزيز زي روماتيك هارت ديزيز. ايه هما الاورجانيك هارت ديزيز؟ روماتيك هارت ديزيز، كونجينيتال هارت ديزيز، سكيميك هارت ديزيز. طب ايه كمان؟ دراجز. في ادويه بتزود الهارت ريت زي ايه؟ الاتروبين ومشتقاته. خلي بالكوا الاتروبين ومشتقاته اللي هو ايه بقى؟ بص جنب اتروبين لو مكتوب انتي كولينرجيك، انتي كولينرجي، الادويه بقى اللي هي تراي سايكليك انتي ديبريسنت وكاني وماني وكده. ايه كمان؟ ايه كمان مهم قوي؟ ده شيء مهم اللي هو ايه بقى يا اولاد؟ اللي هو الثيروكسين، السباسومايميتكس كلها، كل دي ادويه بتزود. اكتب برضه ايه السباسومايميتك اللي مشهور قوي في السابق؟ امينوفيلم. ايه تاني؟ طب ايه الادويه بقى اللي بتقلل الهارت ريت؟ البيتا بلوكر والفراتانيل و و و فلازم. عشان كده بقى انا بقى لما هاجي اقول لك ايه؟ هاجي اقول لك قول لي الاريزما الفلانيه، تقول لي فاسو فيسيولوجي كذا، هنوريك حاجه، بعد ما حاطط السكيما خلاص كده هو في حاجات فانكشنال وفي حاجات اورجانيك وفي حاجات نتيجه ادويه هو ايه بياخدها. طب تعالى نكمل بقى، كليني كالبيكتشر لاي اريزميا لازم هتحط الايتمز دي كلها، عارف هنعمل ايه في الاخر؟ وحاطين الفريم بتاع الايتمز ونوصف الاريزميا وخليك انت تبدا الايتمز الواحده وانت قاعد، وكل ما تقول هتبص هتلاقي اللي انت قلته مكتوب زي حالا. فنمسك اول واحده، جميل. اول حاجه بالبيتيشن، مالك يابا؟ عندي بالبيتيشن. طب ممكن توصفها؟ طبعا بالبيتيشن يعني ايه باللغه العربيه؟ خفقان. حاسس انك عندي خفقان يعني؟ لا، مش حاسس بعرف الكلمه دي بتضايق. رفرفه في قلبي بس، لكن عندي رفرفه فين؟ هي بص رجلي بترفرف. اي كلام يا جماعه، انا مش عارف عندي رفرفة، حاسس ان انا سعيد وفرحان وطاير في الجو. رفرفة اي كلام. عارف الدكتور شريف اللي هو عيان اسمه شريف، عيان فكرته يقول الدكتور شريف انا طيب مش على يبقى هنقول اول واحدة الاونست. بص اونست اوفست يعني ايه اونست؟ اونست يعني هي بتيجي. بص يا دكتور كام كلمه اونست تقول له ايه؟ يعني بتيجي مع المجهود. كلمه اونست بتيجي مع المجهود ولا بتجي لك فجاه كده وانت قاعد؟ لان في اونست تقول لك صادم اونست، يعني ايه؟ يعني انا قاعد اهو يا دكتور فجاه اهو لقيت قلبي ايه ده؟ في ايه؟ غير مع المجهود يبقى ده صادم. يا دكتور بتيجي مع المجهود. صادم اوفست برضه الاوفست، يعني ايه صادم اوفست برضه؟ او يعني ايه اوفست؟ بتروح ازاي؟ بتروح لما تستريح ولا بتروح لوحدها؟ في واحد يقول لك لا يا دكتور انا قاعد يا دكتور بذاكر والله بس ببقى صراحه تعبان ومرهق ومطبق وعمال اشرب ايه قهوه وبتاع. في عيال بقى يقعدوا يشربوا ايه؟ سجاير، واخد بالك انت ازاي؟ وكلام فارغ. وبعدين تبص تلاقي الواد ايه بقى؟ صدم قلبه دق بسرعه ربع ساعه وهوب بقى نورمال. واضح هنا ان العمليه ايه؟ بتاتي فجاه وتختفي. خلاص كده؟ هل هي ريجولر ولا لا؟ رزق منتظمه، نكتب كده منتظمه زي دقات الساعه ولا ملخبطه؟ وبعدين تسال على حاجه مهمه جدا، كارديك اوتبوت ليه؟ لان يا شباب معروف في العلم ان لو انا قلبي دق اكتر من مثلا نقول 140 150 داخل على 160 يحصل لك ايه بقى يا دكتور؟ الفيلنج بتاع الفنتركل. خلاص ما هو الفنتركل بيملى امتى؟ انت يا ستول انت قلبك بيعمل كده خلاص بيجري، يبقى ما فيش فيلنج ما يحصل له كارديو كابوت. فتلاقي الواد يقول لك ايه؟ وبعدين يا دكتور قال لك انا قلبي يا دكتور دق جامد حسيت ان انا دايخ. طبعا اللو كارد اكونت هنا مثلا ممكن ايه؟ زي بيزنس تصل احيانا للسنكول. يبقى الواد عمال يغمى عليه ولا راجل وبيغمى عليه، وبعدين يقعدوا يجيبوا بقى ايه؟ يشمموا كلونيا والكلام الفارغ والاتاك يروح. الراجل خلاص الحمد لله بقى كويس. لا خلاص بقى كويس الحمد لله. بيجي الدكتور يشوف لا ما فيش حاجه والله، يعني انا اغمى عليا كده ما عنديش حاجه، انا قاعد كده ورحت مرمى في الارض فوق بقى مش عندي حاجه. في دكاترة كده على فكرة. طب وغم عليه ليه؟ يا دكتور في الدماغ. طب نشوف حاجة كمان. بتدور على هيستوري سجستد للكوز. الكوز انت عندك يا عم روماتيك هارت ولا سكيميك هارت ولا ايه؟ اقعد اسأل بقى على شوية ايه؟ يعني ممكن اسأل كده على شوية حاجات عشان اعرف انت عندك القلب، انت عندك الضغط، انت عندك سكيمك هارت، بتاخد كده اه يا دكتور انا عايز اعمل شباب تاني وكنت عملت قبل كده قسطره خالص، وبعدين عندك كمان كالفيتيت ده انت منال على عيني. لكن الواد اللي هو الشباب اللي هو مانكو انتوا عارفينكم كلكم دلوقتي، بدا بقى كله فيه في ناس كبيره كالفيتيشن بنات واولاد، لا تخاف يا ابني القلب سليم. خلاص كل ده تبقى محبوبة يا تعبانة. تعبانة يجي بعد كده خش بقى على الإكزامينيشن. هتشوف ايه بقى في اللي عنده بقى الريزم. هتشوف البلس اللي هو الريت. تمسك بقى البلس الريت الريزم. هو تاكي كارديك ولا بريدي كارديك؟ ريجلر ولا ريجلر؟ طب هو ريجلر هو اكسترا ستور ولا ايه اف؟ هتشوف بقى كل ده. بنقول بعد كده تشوف البلاد بريشر. ده ضغط واطي. امتى الضغط يوطى؟ لو القلب صرع جامد جدا جدا جدا جدا ممكن الفيلنج يقل اروح انا اجي لي ايه؟ لو كاردياك او بول. اشوف ايه كمان بقى يا جميل؟ اعمل له كاروتيد ساينس مساج. لو الاريزم راحت التاكي كارديا يبقى الفوكس فين؟ لو ردوا عليا في الايتريا. طب لو عملنا ومفيش احتمال برضه هتبقى في الايتريا بس قد تكون في الفنتريك. لكن لو هي ريسبوند يبقى انت تكتب برضه لو ما عملش افكت كود بي تبقى في الايتريا. ليه؟ لان الكاروتيد ساينس مساج افكتيف بنسبه 50%. مش كل الناس يا اولاد الحته دي عنده حساس. في ناس برضه بيبقى حساس اكتر من التاني. مش بقول ايه؟ اهم حاجه ما تعملش كاروتيد ساينس مساج على الناحيتين يا راجل. بعد كده تبص على الاسبيراتوري ساينس اريزما. لو موجوده يبقى مين البيس ميكر؟ السينود. طب انت حلو اهو لان انا شايفك تاكي كارديا قوي بس فيك الميزه دي. يبقى دي ساينس تاكي كارديا مش فوكس غريبه. طب وابص على مين؟ على الكانون ويف. لقيت كانون يبقى في اتريو بنتريكلر ديسوسيشن. حاجه من اثنين بالنسبه لكم لا كومبليت هارت بلوك او واحد عنده فينتريكولار تاكي كارديا جايه بعد شويه يعني فوكس في الفينتريكل. ماشي يا عمي؟ ثم يبقى شفت احنا بقى شفنا ايه بقى؟ احفظ معايا كده ثلاثه سيمتوم وتقريبا خمسه ساين حاجه كده. السيمتوم اوصف البالبيتيشن قول لي لو كارديا كابول سيمتوم موجوده معاه ولا لا وشوف لي المانيفستيشن اللي بتكون. ساين شوف البالز والبلاد بريشر والسبات ساس اريزما والكاروت ساس مساج وشوف لي في كانون ولا لا. خش لوكال هتلاقي لوكال. بص يا دكتور اي اريزما لو سريعه التاكي كارديا اللي هي طبيعتها تخلي الهارت ساوندز تبقى لو فيري ساوند لو ممكن تسمع ميرمر. انا ده انت عندك ميرمر يعني انت قلبك تعبان زي هو مش واخد بالك. فاهم ازاي؟ في حاجه اسمها بقى ايه؟ كانون ساوند. تخيل بقى الجيت لما بينقبض مع الفيلم هتلاقي الهارت بص تلاقي الهارت ماشي كده ماشي كده او ماشي كده مره واحده بوم ايه الضم اللي كانت دي؟ وتلاقيها ماشيه مع طلعه النكفين. ابص في رقبته الاقي رقبته بتنط كده تنط في ايه؟ في ودني. ده كانون ويف وعامل كانون ساوند نفس الموضوع انترو فينتريكولار ديسوسيشن. لا هو انا الصوت يا بابا هنا العالي سبب الكونتراكشن العنيف اللي بيعمله الاتريوم وكانه فورس ساوند بس احنا ما بنقولش عليه فورس. ده يعتبر فيرس وفورس يعني هو صوت غريب لان هنا في مايوكارديال اليمنت بينقبض اتريوم بينقبض مع انقباض الفنتريك مجموع على الكلوجر اوف مايترال وقت الكاسب اتفاق خباك الناحيتين بيقفلوا وانت في ناحيه غير ناحيه الهارت شمال ويمين واحد معايا ولا مش انتوا مش فاهمين؟ ابتدي من الاول طلع الاس يلوك من الاول يا دكتور ما حدش يسالني لان انا لسه ما شرحتش حاجه كل حاجه بتفكر فيها جايه سيبني اشتغل وشك بخير العلماء هيطلعوا لنا بقى ايه يا عم ده؟ ده الوحي ازاي؟ ازاي هو انا قلت حاجات؟ بص على دمك. طيب انفستيجيشن اي واحد عنده اريثميا تعمله اي سي جي. طب لو ليه؟ خلي بالك لو جه قال لي المعلومه دي، خلي بالك بقى المعلومه دي، جه قال لي ايه؟ لا يا دكتور ده انا الاتاكس بيجي لي كده وتروح، كل ما يجي لي الاقي مفيش اتاك. صح زي الناس يقول لك يا دكتور ساعات قلبي دي دور ورد ورا قلقان وبتاع، واقول له حط الاي سي جي الامبيولاتوري. في جهاز اسمه ايه يا اولاد؟ هولتر. الهولتر اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ جهاز كده صغير بيطلع منه سلكتين ويتحط على الارض. زي اللي انتوا عارفين البتاع ده اللي ايه؟ شفتوا جهاز رسم القلب برضه هو بيحط الحاجات دي على سلك. هو بتاعك بيحطوا واحدة هنا واحدة هنا كده، وتلاقي الجهاز صغير كده اهو ويتحط ليه كده تعليقة معينة على البني ادم. خلاص كده؟ تحت الهدوم البس هدومي عليه، البس لبسي، يعني انا ممكن دلوقتي ابقى انا مركب هولتر وانت ما تعرفش. ويفضل يسجل نشاط القلب 24 ساعة. خلاص كده؟ لازم غالبا هيحصل حاجة، هيبان. لو جه الاتاك هنعرف الاتاك ده ما جاش، هتحط 24 ساعة تانية وهكذا. ده اسمه هولتر، مهم قوي الهولتر ده. الهولتر ده بقى ايه؟ بيبقى طبعا الدكاترة بتوع الكارديولوجي بتقال السنترز والسنترز الكبيرة هما اللي عندهم هولتر. خلي بالك لان الهولتر ده برضه حاجة مش رخيصة، والعين هياخده ويمشي. العين هياخده ويمشي. طب يدفع تأمين. أنا واثق فيك بس فرضنا مهم. الهولتر بتاعي فين؟ انت هولتر يا مان، خلاص انا عندي الهولتر، صح ولا لا؟ تدفع تأمين يا مان. طيب ايه كمان؟ في سؤال حتى ام سي كيو يقول لك لاب انفستيجيشن ريكواير لحالات الاريزم، الهيموجلوبين والتي 3 والتي 4 وسائل البروفايل تي اس اتش المغنيسيوم. اذا ده مهم حطيني دايرة على المغنيسيوم. ليه؟ هي اكتب هايبو ماجنيسيوم. هايبو ماجنيسيوم بتعمل اكسترا ستور. وناس كتير بياخدوا دايوريتكس يقول لك انا عندي اكسترا ستور، انت بتاخد دايوريتك واكسترا ستور، طب ما دوت هايبو ماجنيسيوم، فتلاقي عضلات رجله بتقفش وتشد معاه كده كلام بان. في دواء في السوق قلت لكم عليه كذا مره اسمه ايه؟ كالماج. كالماج ده كالسيوم وماج مغنيسيوم. ايه اللي بصحح يا بطل؟ وطبعا ايكو. الايكو بعمله ليه؟ عشان اطمن ان القلب سليم. حلو كده؟ طيب العلاج، اي اريزما في الدنيا لو بتيجي في اتاكس يبقى في علاج ديورنج الاتاك وعلاج ان بتوين الاتاك. ايه العلاج اللي ديورنج الاتاك بقى؟ بص يا دكتور في حاجات كده بتيجي كده تلاقي الواحد مره واحده جاله اريزميا، وتلاقي الراجل ايه يا دكتور؟ بص خلي بالك اي حد فينا لو حس بالاريزميا بالبيتيشن وطولت تلاقي نفسك بص يا دكتور انا عامل كده. خلاص انا هموت ولا ايه؟ احتمال. تلاقي نفسك بتعمل كده. الواد ده هيبقوا واخدينه على المستشفى. لان يديله حقنه انترافينس يابورت الموضوع، او يروح مديله ايه؟ شحنه كهرباء اللي اسمها الدي سي شوك. اسمها الدي سي احسن مكتوبه دي ان سي. دي سي شوك دايركت كارنت. طبعا بنشوفها في الايه؟ في الافلام. روح لسعك واحده يظبطها النهارده. هتشوف القصه دي. ده اسمه ايه؟ اللي هو بنسميه الكارديو فيرجن. طب برجع يعني ترجع القلب ساينس، وبعد كده اقول له ايه؟ امشي بقى على علاج ان بتوين اتاكس عشان الاتاك ما يجيش تاني. لكن لو هو مفيش اتاكس بيمشي على مينترنس تريتمنت فروم ذا ستار. شوف بقى كده ده اسمه كل ده ايه؟ مقدمه. كل بعد ما تقرا الجزء اللي فات ده وتفهم اللي جاي، كل اللي فات ده كله كان مجرد كتالوج. يعني مش هقرا تاني. انا فهمت خلاص. تعالى بقى نمسك أول واحدة وأنا هسندك فيها. أول أريزما سهلة قوي. واللي بعدها بقى أنت تحاول إيه تتكلم أنت معايا، خليك بس معايا كده. فأنا جالي سؤال اسمه إيه؟ ساينس تاكي كارديا. يلا. باسو فيسيولوجي. مفيش إلا كلمة واحدة. الإس إي نوب هي نفسها. هي اللي موجودة في الديس charge impulses اكتر من 100. خلاص كده جميل. خليك بقى معانا لو سمحت. يلا بقى نعمل ايه السكيما او الايديولوجي. فانكشنال ودراجز اورجانيك. ايه الحاجه الفانكشن، ايه الحاجات الفانكشنال من اللي احنا قلناها بتعمل تاكيكارديا؟ احنا قلنا بقى الفيفر والبريجننسي وسرفس كوزز والانيميا، مش كده برضه ولا ايه؟ كل دي حاجات بتعمل ايه؟ والستريس والانكسايتي. خلاص يبقى دي ايه؟ شيء لوجيك. طب ايه الميديكيشن اللي بتعمل كده؟ الاتروبين والاتروبين سبستيوت والاستباسوماين ميتيك مش كده؟ وسيروكسين ثيرابي، في ناس بيقعد ياخدوا سيروكسين وبعد تبقى الدوز زياده يعمل كده. طب ايه الامراض الاورجانيك؟ خلي بالك يا جميل، الهارت فيلير بيعمل ريفليكس، ها؟ تاكيكارديا، دي اهم واحده فيهم. طب خش بقى يلا على السيمتوم. اول حاجه ايه في السيمتوم عندك في السكيما؟ البلبيتيشن. اوصف، اكتب اوصف نفسك لما بتطلع السلم، او اوصف نفسك وانت بتعمل مجهود. بيحصل ايه يا جميل؟ انت طلعت اول دور لقلبك دق، ثاني دور دق اسرع، ثالث، رابع، خامس، طق طق طق طق طق، دق جامد. وانت فاتح باب الشقه وقاعد وتخش تريح تلاقي قلبك بدا يرجع مره ثانيه. يبقى واضح هنا ان الموضوع رابد، ايوه، لكنه ريجولار. وايه؟ اكسرشنال. يعني كلمه جراديوال اوبسيت، جراديوال اوبسيت جنبها لانه اكسرشنال، الموضوع كل ما جري يزيد يزيد يزيد ولما اقعد يرجع بالتدريج زي ما احنا بيحصل فينا. طب قول لي بقى جميل، قول لي، كلنا جرينا ولعبنا، كلنا، حد فينا جاله لو كاردياك اوتبوت؟ يبقى واضح ساينس تاكيكاردي هنا بتبقى كام؟ تقريبا، بص يا دكتور، عادة يعني اكتب كده يوجوالي ما بتزيدش عن 160. حتى يقول لك ايه؟ لما تلاقي الهارت ريت لحد 160 ابتدي انا اشك ان هي حاجه اسرع من الساينس تاكيكاردي. فطالما ان الهارت ريت ما بيزيدش قوي يبقى لوجيك مش هيبقى عندي لو كاردياك اوتبوت. طب احنا جرينا لما اتنططنا كلنا واحنا صغيرين، مين فينا جاله لو كاردياك اوتبوت؟ تمام؟ مانيكستيشن اوف ذا كوز. تعالى يا ابني انت بتشرب قهوه، انت عندك سيرفس كوزز، هذا انا بخس يا دكتور وعمال اعرق وعندي اطار، فانت كده يبقى انا ايه؟ بدات انا احط ايدي على الايه؟ على السبب. طب تعالى نشوف بقى الايه؟ الاكزامينيشن. هنلاقي الهارت ريت زي ما قلنا كان اب تو 160، عاده من 100 يوصل 160 مثلا يعني، اوكي؟ وهيبقى الريسك ريجولار. ده البالس بلاد بريشر يقل، ده ما يقلش، عادة ما يقلش لو هيبقى كويس. طب قول لي بقى النيك فينز، لا سوري، الريسباتر ساينس اريزما موجودة ولا مش موجودة؟ ها؟ مين البيس ميكر هنا؟ اس ان او، يبقى الريسباتر ساينس اريزما موجودة. كاروتيد ساينس مساج يبقى افكتيف ولا لا؟ هيبقى افكتيف بس زي ما قلنا هو افكتيف بس مش في كل العالم. لازم نفهم هو سيب ده من الناس بيستفيد. طب خد كمان واحده، العيان كان عنده حاجه في النيك فين كانون وكلام من ده؟ لا، ده الايترام والفنتركل منسجمين مع بعض. طب يلا حط لي انفستيجيشن، احط لك انفستيجيشن، اعمل هيموجلوبين تي 3 تي 4، يلا اعمل ايكو، عفريت، خلصنا الموضوع، مفيش حاجه خالص اهو. العلاج عليك السبب، تكتب جنب بس. بيني وبينك لما الواحد بقى يبقى متضايق، يعني في ناس كده يا دكتور انا متضايق جدا، وبعدين تلاقي العيال بقى عيني يجوا قبل الامتحان، وبعدين يا دكتور انت بتقول لي ما اشربش النسكافيه ازاي؟ ده هو ده اللي بيصحصحني؟ ساعات بقى بشرب لبس عشان يصحصحني، طب بس قلبي عمال يلسع مش قادر يا دكتور، طب اعمل ايه؟ ممكن اكل فين؟ طب اعمل ايه؟ انا برشح مش الاندرار، يعني انت لما تيجي يحصل فيك كده خد كونكور. اكيد الكونكور، كونكور هي النص، اصل الاندرار على فكره برضه يعني بيعمل غباء شويه، ده اللي تحس انت غبي، والغباء اساسا موجود. طب انت لما تاخد اندرار نفسك ايه ده غبي جدا، وبعدين ايه ده؟ ليه بص عامل كده؟ مش مظبوط، محاكمه. طب انتوا في ناس ده خبر ان انا باخد الدرال بتاخد كام 10 مللي ولا 30 مللي في اليوم ده بتاخد حتى 400 مللي ما تاخدش بدي بتاخد ده تاخد ده اسمه امثال انت عندك كده خد كونكور ده قلبك هدي وبزاف خش على ريسك العدد انا ها ونروح راصين البتاع كله ماشي يا شباب خليكم بقى معايا اولا دي فوكس ظهرت في الايتريم اسمها باروكسيسمال ايتريال تاكارديا واضح من اسمها ان الفوكس في الاتريا وان هي باروكسيستال بتروح وبتيجي وان هي سريعه من الاسم اهو طب الفوكس فين بقى في الاتريا بص المنظر خليك معايا اهو بص انا قاعد اهو فالقلب ماشي ازاي زي الفل مش عارف فجاه ظهرت الفوكس بتضرب اكتو 200 ضربه في الدقيقه يروح القلب عامل ايه ده الفوكس دي جميله جدا في الضربة والهارت ما تطلش الانسيلين يروح ماشي مع الفوكس بتضرب 200 ضربة في الدقيقة فتلاقي القلب صادلي كان ماشي كده مرة واحدة بص على طول فتلاقي العيان ده خرج من ده تقعد قد ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق نص ساعة ساعة انت وحظك وفجأة الفوكس تختفي تماما فيعود الغار مرة أخرى سيمس شوف طبعا صلوه يبقى الراجل عنده يا جميل صادم أونسيت تاكيكارديا أو بالبيتيشن صادم أونسيت صادم أوفسيت خلي بالك سريعة جدا بالك سريعة جدا ولكنها منتظمة والمريض إن بتوين أتاكس فري فاهمين المعنى ولا لأ؟ طب قبل بقى ما تقلبش الصفحة أقعد أتكلم شوية عشان مفاجأة من الكلام ده هو مكتوب يلا جميل symptoms palpitation ulcer sudden onset sudden onset very rapid ولكنها regular حلو كده اتنين معاها لو كارديك اكوت ولا ما معهاش دي سريعة بتوصل 200 تلاقي العيان مرة واحدة ودخت يا دكتور رحت نام كده على السرير شوية حسيت ان انا مش مظبوط يعني ازاي؟ طب في مانيفستيشن للكوز احنا طبعا هنا احنا نسينا الحب يعني الايديولوجي الايديولوجي هتختار مين؟ اختار الحاجات اللي بتسرع نفس الاسباب اللي بتعمل ساينس تاكيكارديا اختار بقى الحاجات الفيزيولوجيكال اللي بتسرع من ضمنها الستريس اختار الادويه اللي بتسرع السباسوم ارميتك واي اورجانيك هارت ديزيز ممكن يعمل اي هارت ديزيز اورجانيك ممكن يعمل هي الاسم نرجع بقى في مانيفستيشن للكوز طيب بص احنا شفنا ستات كتير كده يقول لنا ساعه 2 بالليل في الست جايه الست جايه بقى وجوزها وعيالها الست بقى حلو حلو حلو تمسك النبض ايه باروكسيسمال ايه ده كان مفيش حاجه مفيش وتطلع الوليه ايه سايتوتوكسيك تطلع سايتوتوكسيك ما كده يبقى دي هنا من الاستيشن الكوز خليك بقى معايا كده هنعد النبض ساينس البالس سريع منتظم ولا غير منتظم ما تردوا عليه كده انتوا ايه مالكم ايه الاحباط اللي انتوا فيه راح ايه بس محمد فوق على طول طيب يبقى ايه النبض سريع صح منتظم البلاد بريشر عالي ولا واطي ممكن يوطى طب ريسبيراتو سانس اريزميا مش موجوده ليه؟ لانه الاس يدود مش هيلبيس ميكر طب الفوكس فين؟ في الاتريم كاروتيد سانس مساج ممكن ينفع طب هل هنا في كانون ويف؟ لا لان الفوكس في الاتريم فالاتريم هيتبعها والفنتركل يتبعها يبقى الاتريم والفنتركل الاثنين هارموني مع بعض تحط السماعة على صدر المريض عنده تاكي كارديا التاكي كارديا بتعمل ايه في الهارت ساوند؟ ها لاود لاود هارت ساوند بتعمل لاود ايه؟ هارت ساوند شوف الكلام ده مكتوب كده ولا لا؟ كتير كله مكتوب ولا مش فدي اللي انا بعمله ده مش فاهمين صف الكولا ده اخر صف فاهمني؟ ايه؟ يا بني ده وانت هادي اللي نايم انت وانت اطلع بيضا الله اي تاكي قاضي لو حلو الكلام. هنا بقى السؤال ده هو كبير، ازاي الاتاك وصل لميتين؟ مش انت يا دكتور لسه بتقول الايفي نوت ما تعديش؟ عارف ليه بقى يا دكتور؟ لانها صابت. انت فاكر ان الايفي بلوك بيحصل كده؟ انا عندي ايفي بلوك، لما تظهر الفوكس بسرعه ده الايفي بلوك ما يلحقش يشتغل. جدا يشتغل عارف امتى؟ لو قعدت ساعتين ثلاثه. يبقى هنا تكتب هذا المفهوم، حيث ان الانس صادم فالايفي بلوك ممكن ما يبقاش افيشنت، لسه ما اشتغلش. ويكتب لي كمان ان دي على الشمال، ان دي على الشمال ده بطل. ان دي بتقول لك ايه بقى؟ اكتب الاتاك اوف تاكي كارديا هنا ممكن يبقى فولود باي شيست بين، انجينال بين. واكتب ان دي شيست بين هنا، دي هنا دي بيناين سيمتوم. تمشي قولوا ده من تاكي كارديا، ده مين كلامه ولا لا؟ هذا من تاكي كارديا. كلنا يا شباب انتوا حاليا طبعا اللياقه البدنيه بتاعتكم بدات تتدهور ولا لسه؟ هو كده على طول خمسه سته في الظهر، لو لعبتوا كوره مع عيالي الاولى والثانيه هينيموك في الارض. ملاحظين كده ولا لسه؟ جربتوا تلعبوا سنه اولى والثانيه؟ ايوه يا باشا. تكذبوهم؟ الخبره. المهم ده لسه بقى لما تكبر اكتر كمان لما تلعب اولى وتاني هيترشحوك في الارض. بس حصل كتير معاك يا ولادي اللي عند الاحتلالية تطلع يا بابا جيبوا بالك. خلي بالك بقى، اكتب بقى اكتب العكس هو اللي دينجرس. يعني نيجي الواد يقول لك يا دكتور بيجي لي بالبيتيشن وشست بيه، فبص له ايه؟ يجي لك ايه؟ بص بالبيتيشن وشست بيه، مين اللي بيحصل الاول؟ البالبيتيشن ثم التشست بيه. طيب مش مشكله، اكتب العكس خطر اللي هو ايه بقى؟ لا ده انا بيجي لي التشست بيه ثم البالبيتيشن. لا السجون ده عنده سكيميك هارت ديزيز، ده اللي بقوله ديني بيجي له تشست بيه انجينال بيه. الاسكيميا في حد ذاتها للقلب بتريجر الاريزميا. عشان كده السؤال هنا اول ما هيجي عيان يقول لك بالبيتيشن وشست بين واللي بيفتحنا في راجل متمكن، هيقول لك البالبيتيشن وشست بين مين اللي جه الاول؟ هي تفرق؟ اه طبعا تفرق كتير. فاجيب معنا ده ولا انفستيجيشن هنعمل ايه انفستيجيشن؟ رص يلا اي سي جي ينفع العادي ده شكله هيحتاج هولتر لانها اتاكس بتروح وبتيجي. طب يلا بقى اي سي جي هولتر ايكو تي 3 تي 4 تي اس اتش هيموجلوبين يلا ادي فاهمين ولا لا؟ العلاج ديورنج الاتاك انا نفسي اعمل له ايه ديورنج الاتاك؟ ابورت الاتاك صح بايه؟ يا اما حقنه يا اما الكهرباء. الكهرباء دي سي شوك، الحقنه انترافينس فرابانيل على سلاين فيري سلولي ويز اي سي جي مونيتورينج. خباك هنا الفرابانيل ايه؟ ده امبول وريد. خباك عشان عادي هنا ممكن يحصل له ايه مشكله؟ لازم مونيتور. وساعات بيحصل له هايبوتنشن. طب حد جدع يقول لي لو جاله هايبوتنشن ايه الانتي دوت؟ ده كالسيوم عشان بلوكر، يديله كالسيوم بلوكر. هشوف الحاجات دي يا جماعه في المستشفى. لكن تاج جاله يروحوا واخدين الست طالعينها فوق يخش الانتنسيف كير بتاعت الكارديولوجي على طول الدرس على طول. هي انت بس تعمل لها كده تقعد انت في المكتب وتشغل الدش تخلص كل حاجه وتلاقي الامتياز بعدين بيتعلموا منها طبعا. دي نيرس هايلي كواليفايد بقالها 40 سنه في الكورونري كاريوريت، يعني موتت اجيال في المرضى لاطباء، كل الاجيال كلهم ماتوا وانا قاعده هنا. هم الاساتذه دي بقى اساتذه موجوده يا بنت موجوده ايه؟ يبقى عيني الدكتور ده ايه في بلدنا بيستهلك، تلاقي انت بتستهلك جسديا بعد كده ده الدكتور ده. المهم هنديله الايه؟ يدي سي شوك او الضربين. الضربين ايه عيبه؟ اكتب على عيبه ايه بقى؟ ايه عيبه بيمسك سي شوك؟ عيب الضربين انه نيجاتيف ايموتروبيك. نيجاتيف ايموتروبيك. فلو العيان الهارت بتاعه مش حلو رحت انت نازع ضربين هتروح تريح له الدنيا. يعني لو هو عنده سيستوليك ديسفانكشن يعني الهارت بتاعه الايجكشن فراكشن مش كويس لك لا ما تديش ضربين. دي شوك بقى لا يؤثر على الكونتراكتيفيتي خالص، عشان كده الدكتور بيقايل لا لا لا ده ما عندوش حاجه والهارت بتاعه كويس مفيش، ادي برافامين وانا معاه. لا لا لا السنه ده الهارت بتاعه مركز، لا اديله كهرباء. الدي سي شوك بتعمل ايه؟ بيقول لك بتابورت اي فوكس. سبحان الله، تيار كهربي بيمشي في القلب يخلي اي فوكس تطلع تجري الا الاسينون الاصيله. السيمود هي الأصيلة يا ابني. أي فوكس تجري إلا السيمود. في أدوية تانية ممكن تستخدم مش مهمين، بس في دواء اسمه أدينوزين. شوفوه مكتوب ولا لا؟ أدينوزين بقى ميزته إيه؟ إن هو برضه لا يؤثر على الكونتراكتيفيتي، بس الإفكتيف الفرابامين. طب انا عندي العيان ايه؟ قلبه تعبان، اعمل له ايه؟ دي سي شوك. طب ما عنديش دي سي شوك، يبقى ايه البديل؟ ادينوزين. انتوا الانتي اريثمنت دراج المطلوب منك فيها جاست نيم والميكانيزم اقول لك في الاخر، ومش عايزين دوز. الدوز محرمه. محرمه. عشان معاك يحفظ الدوز بتاعت الادويه ديت هو في النار. في بقى لما الاتاك يروح ويمشي امشيه على ايه يا اولاد؟ في ثلاث اصناف مكتوبين تحت، فيجيتاليس او فرابامين او بيتا بلوكر. طب اختار مين لمين؟ بص بقى حبيبي خليك معايا، لو العيان عنده سيستوليك ديسفانكشن خلينا في الفيجيتاليس. مكتوب كده ولا مش مكتوب؟ طب لو العيان ده مثلا اسكيميك هارت، الفرابانين يمشي والبيتا بلوكر تمشي. هو الاثنين بيعالجوا الاسكيميك هارت. طب لو العيان ده عنده برونكيال ازمه ابعد عن مين؟ البيتا بلوكر. واديله فرابانين. يعني هو يقول لك ده حلو وده حلو وده حلو، شوف المريض هو مين واديله اللي يناسبه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب مين بقى اللي فيه سؤال؟ سؤالك فين؟ انت سؤالك الاولاني سيستوليك هايبرتنشن في الكوبريت هارت بلوك، لماذا؟ هتلاقي مكتوبه في الكلينيكال دي نمبر 1. ليه كاتبها بخط الكتف الكلينيكال؟ يبقى اثنين الكوبريت هارت بلوك جاي. يبقى سؤالك مش محل. دايما اي حد بيسال بيطلع غلط. لان احنا بقالنا سنين بنتسال فخلاص عرفنا الاسئله والموضوع انتهى خلاص وبنلم العلم دلوقتي. انت بقى صدع لي. البوليوريا ماشي دي عشان خاطرك هقول لك. بين الاتريال لما بيجري بيطلع منه ايه يا ولا؟ الاتريال ناتريليتك بيبتايد. الاتريال ناتريليتك بيبتايد عارفينه ولا مش عارفينه؟ ده بيعمل بوليوريا. بس هي معلومه اي كلام. خد بقى كمان الفوكس الاخيره وهطلع اجري عشان اللي عندي عيال. لا مش هتقول يا ستيكول، ادعي لي ادعي لي ان انا اقولها. المربع ده حته في الطرقات بالمناسبه المربع اللي فوق ده مالي هذا العام رابع ماشي كان رابع لقيته مش هقول ده يلا انزل انت احنا طلبه كنا نتكلم بتاع الدرس ازاي كده اهو الباشا هو بيشرح لو عينه جت في عينه روح انا مقدرش ابص على الصوره اصلا ما ينفعش يلا خد بقى فوقك في البنت بس بص بقى بص بقى انا هشرح الحته وانت بقى بتديني ايه فوكس اكتب على الفنتريكلر تاكيكارديا اكتب اللي هي اكتب في منتهى الخطوطة لكن اكتب على الباروكسيسمال اللي فاتت اكتب على الثانية معلش يا دكتور الباروكسيسمال دي تاكيكارديا اكتب ايه طب للمريض الموضوع بسيط ان شاء الله ما تخافش ايه خلو وفي ايه الناس بقى تعمل لك قلبان بقى في الراس يا عم مش حاجة دي حاجة بسيطة جدا بس ما تقعدش تطمن قوي احسن في ناس بتموت في الوقت ده ده الراجل بيجيب اقل لك في العين باي مش بقول لك مش حاجه استراحه يا عم هيموت هيموت اتفضل يا وليد العام والله جت الفوكس فين بقى؟ فوكس ظهرت في الفنتريك بص بقى يا جميل هي خطر ليه خطر بقى يا جميل لان الفوكس جايه في البام بيكتب الخطوره كمان لانها دايما تحدث في ديزيز دهارت يعني خلي بال حضراتكم كلكم يا اولاد ممكن ناس فينا كتير يجي لهم باروكسيسمال جيتال تاكارديا اللي فاتت عارف من ايه؟ من ثلاث كلمات كان نفسي اكتبهم يا ريت تكتب على عنوان الباروكسيسمال جيتال تاكارديا اكتب كده ها هو سجاير الم قهوة سجاير آلام الحاجات دي بتجيبها والقلب بيبقى عندك حلو يبقى ايه؟ انما ده مين بقى؟ الفنتريكا تاكارديا لا ده قلبه ديزيز اللي هو ايه ديزيز دي ايه يا اي اورجانيك هارت ديزيز اللي هما الثلاثه مين؟ كونجينيتال هارت روماتيك هارت اسكيميك هارت ويكتب عليها هي القاتله لمرضى الميوكاردال انفاركشن اعلم ان مريض الميوكاردال انفاركشن هيموت موتين لا يموت من هارت فيلير من ايجيبشن فراكشن قليل قوي عشان اكستنسيف انفاركشن او يموت من دي لان دي هتقلب بفايبريليشن يبقى ارست خلي بال حضرتك تعالى نمسك بقى الفوكس هنصفها وانت بقى تكمل الفيلم خلاص بس ما تبصش بص على الباثوجينيس بس وما بصش على الباقي يا غشاش الفوكس فين بتظهر بص باروكسيزمال فينتريكولار تاكيكارديا يبقى الفوكس في الفنتر وعامله تاكيكارديا وباروكسيزمال بتروح وبتيجي يبقى العيان هو قاعد اهو قاعد فين في الانتنسيف كير بقى بعيد عنك وعنده الانفاركشن تروح ظهر الفوكس فجاه فين في الفنتر وتضرب ضربات سريعة جدا منتظمة تصل لميتين يبقى الفنتريكل بيضرب ايه؟ بسرعة شديدة خلي بالك بقى من الملحوظة يبقى الفنتريكل هيضرب بسرعة يبقى الكاردياك اوتبوت ايه؟ قليل طب هل الفوكس دي الانفلس اللي في الفنتريكل الفوكس في الفنتريكل هل الانفلس تطلع للايتريم؟ مش هتطلع يبقى الايتريم هيفضل شغال مع الاس هيمون يبقى انا اتوقع اتريو بالتريبلر ديسوسيشن وبالتالي اتوقع كانون وير وكانون ساوند خلي بالك الفوكس فين في الفنتريكل الريسباتر ساينس اريسم ليها دعوه مش موجوده كاروتة مساج ينفع ما ينفعش انا فهمت العمليه ده لعبه الموضوع لعبه هات بقى يا عم الكلينيكال بيكتشر اكتب على الكلينيكال بيكتشر طبعا السيمتوم بالبيتيشن رابيد ريجولار سريع جدا طبعا هيبقى عنده دور برضه هيبقى موجود ومانيفستيشن للمرض الاورجاني بس اكتب كده جنب السيمتوم اكتب هذا المريض بين الحياة والموت. ده مريض يعني تقريبا ما بيشتكيش تاني. يعني ممكن ما يكونش بيتكلم معك خالص. راجل يدرونه بقى. يقولون العصب عندهم. يسموها ايه بقى الفيتيكا اللي ذكرنا يكتب عليها اسمها في تاك. اكتب اسمها في تاك. بص الاسم بالذات بيقولوا دي كده في تاك. مفيش وقت اقول اللفظ كله العين هيموت في التريكولر تاكي كارد بوك ده انت بتقول عنده ايه؟ ارجع على راجل بيتا بيتا هو مديله الفضل سبحان الله. طيب يلا بقى نشوف الايه؟ الساين الهارت ريت سريع ولا بطيء؟ سريع ريجلر ولا ريجلر؟ ريجلر بلاد بريشر اصفر ويا ولاد واطي سبايس سانس اريزميا مش موجوده كاروت سانس مساج مش افكتد كانون ويف في كانون ويف اوكيشنال كانون يعني ايه اوكيشنال؟ يعني لما يصادف الاثنين ينقبضوا قصاد بعض وكانون ساوند خلاص انفستيجيشن اي سي جي عفريت ايكو بتاعك خلاص التري فهمتوا بقى الموضوع؟ شوف ده ازاي؟ فهمتوا يا اولاد؟ سهلة كده ولا ايه؟ العهد اللي جاي ايه؟ احنا خلاص هنظبط بقى بس انا مش هقدر اتكلم بص يا جماعة بقى معلش يعني هتطلعوني كده اصعب مش عايز تديني الست ورايا صعب العيد ورايا هموت مش عايز الحق الناس اللي تعبانة خلاص هتخش ايه؟ دي سي شوك على طول. روح هتشوف بقى المناظر دي بقى في عيال فيكم بقى امتياز يفضل قاعد في ايه؟ في الكورونا كده قاعد تبص على انت ما تعملش حاجه بتقعد تتفرج يعني انت دخلت انت مش عارف عمل بتتابع عاملين درس دي سي شوك مونيتور اهوال تلاقي ناس فعلا بين الحياه واعمار متفاوته ناس كبار وناس مش كبار على فكره بيبقى معظمهم ايه؟ مدخنين مدخن يعني مدخن يعني ما تقدرش تسجل مع نفسك تعلم بعد كده هتبقى كوره المصري هتصير في التراب وهتطلب على نفسك بعد كده كل واحد هيروح يديك على ايه؟ ما تقدرش تسيبه بيديك يديك قفا وضع عادي جدع بقى حصلت تبقى فيك بفر ولا بلوك نوتة عشان زفت هو بص مسموح لك بالسيجارة الحمام بس. كده ممكن. العلاج ايزي شوك او دواء اسمه ايه بقى عندكم اسم الدواء؟ ليبوكين انتروفيروس. بالدريب مش عايز دوزز. يبقى انتروفيروس دي ماله ايه يا اولاد؟ ايزي شوك او فرامانين او ادينوزين بس. ايه مثل الادينوزين والدي سي شوك ما بيعملوش افكت على الكونتراكتيفيتي لكن الفرامين نيجاتيف منه طبعا هنا ليجنو كي او دي سي شوك بصراحه الدي سي شوك اسرع اكتب اسرع في المريض طب لو المريض بقى قام بالسلامه في ناس بتقول ده في ناس يا حبيبي هيجيله في التريكلر فايبريليشن اون توب اوف دي اي واي ممكن يقوم يخرج المستشفى ده يجي ربنا مديله العمر ده ايه تكميل قدام بقى الراجل ايه خرج بس مش كل مره تسلم الجره يبقى لازم امشي على دواء ايه عشان امنع ايه؟ يبقى الراجل ده عشان الناس مش قلت حتى مش هنا بقى يمشي على دواء اسمه اميودارون اميودارون جبت سيرته مره حلوه الاميدارون ده انتي اريزما اكتب اسم التجاري مكتوب كوردارون مكتوب كوردارون كل بقى الادويه دي زي ما اتجمعت في اخر الشطر وقعد ادرس كده شويه في كل دواء كوردارون دي ناس فاهم ازاي تحاول بص يا باشا على الكوردارون بس عايز يامن نفسه الدكتور بقى ايه الدكتور تقيل العيان ممكن يدفع النهارده يا جماعه الكارديولوجي بقى فيه شويه فسيولوجي وشغل بقى لعب البيس ميكرز انا ما شكرا.